السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله: النوع الثالث الإمالة، حمزة والكساء قد أمالا، ملياء أصله اسما أو فعالا، أنا بمعنى كيفما بالياء رسم، حتى إلى لدى زكى التزم، إخراجها سواهما لم يملي، إلا ببعض لمحلها اعدلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم: النوع الثالث من أنواع العقد الثالث مما يرجع إلى الأداء، بعد أن تحدث عن النوعين الأول والثاني الوقف والابتداء، شرع في الكلام على النوع الثالث وهو الإمالة. وقوله ما يرجع إلى الأداء يفيدنا في معنى الأداء الذي وقع فيه الخلاف، الوقف والابتداء. يعني لو وقف إنسان على غير ما قرر الوقوف عليه يأثم ولا ما يأثم؟ أو ابتدأ من موضع لم يذكر عن القراء البدء به، أو أمال وعادة إمامه الذي تقع عنه القرآن على طريقته لا يميل. قل مثل هذا في المد وتخفيف الهمز والإدغام على ما سيأتي. هذه الأنواع الستة هي موضوعات الأداء. فالنوع الثالث هو الإمالة. الإمالة وإن كانت في الأصوات معنوية، إلا أن فيها شبه من الإمالة الحسية. فالمائل غير المعتدل. الأصل أن الألف إذا نطق بها على أنها ألف فهي معتدلة، سواء كانت ممدودة أو مقصورة، لأن الأصل في الألف أنها ممدودة. الأصل في الألف أنها ممدودة، والمقصورة ينازع فيها بعضهم، يعني في رسمها بعضهم يكتبها ممدودة بالطراد، الضحاء يكتبها بالألف لأن الأصل فيها أنها ممدودة. الألف في الأصل عصا، ولذلك إذا تحدثوا عن الضاء المعجمة قالوا المشالة، لأن عليها شولة تشبه العصا. فالألف الأصل فيها أنها معتدلة، كونها تكتب على صورة تشبه الياء أو على صورة الياء هذا على خلاف الأصل، وهو مجرد اصطلاح، وإلا فبعضهم يطرد كتابتها بالألف لا بالياء. إذا تقررت كتابة الألف على ما يشبه العصا من الشولة هذه معتدلة، لكن إذا نطق بها نطقا بين الألف والياء صارت مائلة. فالإمالة المعنوية فيها شبه كبير من الإمالة الحسية، واللفظ مطابق. حمزة والكساء قد أمالا، يعني إمالة كبرى. فالإمالة نوعان: كبرى وصغرى. الكبرى تنطق الفتحة قريبة من الكسرة، تنطق الفتحة قريبة من الكسرة، والألف قريبة من الياء، يعني في وضع متوسط بينهما. والصغرى وهي أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة، الأولى الفتحة قريبة من الكسرة، والصغرى تكون متوسطة بين الفتح والإمالة السابقة. والقراء بالنسبة للإمالة وعدمها على قسمين: منهم من أمال، ومنهم من لم يمل. ابن كثير ما أمال وانتهينا منه. من أمال منهم المقل ومنهم المكثر من الإمالة. فالمقل قالوا ابن عامر وعاصم وقالون، والمكثر حمزة والكسائي الذي صدر الكلام عنهما، وإمالتهما كبرى، وأبو عمر وورش وإمالتهما صغرى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: حمزة والكسائي قد أمالا إمالة كبرى، مليا أصله أو ملياء أصله، أي الحرف الذي أصله الياء ثم قلبت ألفا اسما وافعالا. همزة أفعال، همزة وصل، أفعال أصلها لكنها تسهل للنظم، وإن قرئت فعالا فلا مانع. اسما كموسى وعيسى، أو فعال أو أفعال مثل سعى ورمى ويخشى، هذا ما أصله الياء. أما ما أصله الواو فلا يمال، إذا كان أصله الياء يمال، أما إذا كان أصله الواو مثل إيش؟ الربا، الربا وعصى ودعا، هذه كلها لا تمال. أن أي أمال أيضا إضافة إلى ما أصله الياء من الأسماء والأفعال، أن بمعنى كيف وبمعنى متى. أن بمعنى كيف ما بالياء رسم، ما بالياء رسم يعني في المصحف العثماني، يا أسفا، حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها من الذي يمال. لماذا؟ لأن الحروف لا حظ لها في الإمالة، الحروف لا حظ لها في الإمالة، التزم إخراجها. سواهما أي سوى أبي سوى حمزة والكسائي لم يمل إمالة كبرى إلا ببعض، يعني مواضع يسيرة، إلا ببعض لمحلها عدل، أي الإمالة المناسبة لمحله، أي ذلك البعض اعدل، يعني لا تمل ولا تجر عن الطريق فتأتي بالإمالة في غير محلها. وذلكم لأن أبا عمرو وورشا وأبا بكر وحفصا وهشاما أمالوا في مواضع معدودة، يعني يسيرة لا تتعدى هذه المواضع، يعني ليست إمالتهم قاعدة مضطردة، إنما أمالوا بعض الكلمات، بخلاف حمزة والكسائي القاعدة أن ما أصله الياء من الأفعال والأسماء يمال عندهم. يوجد الآن من العرب من عندهم نوع إمالة، من عندهم نوع إمالة حتى في كلامهم العادي، هم يجمعهم بلد، ما يلزم أن يجمعهم قبيلة، لا، إمالة ليست على قاعدة لكنها صارت لهجة عندهم. هذا مثل الطفل الذي رفض أن يقرأ، فأما ما ثقلت موازينه قال لا موازينه، لأنه يظن موازينه لهجتها القصيمة، هذه وهو ما يبي لهجتها القصيمة. مثلها فيها أمثلة في لغة، شواهد عربية كثيرة. نعم، اقرأ المد. أحسن الله إليكم. النوع الرابع المد، نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الرابع من الأنواع المتعلقة بالأداء، من أنواع العقد الثالث، المد والمد والمط بمعنى واحد، فإذا قيل لك ما المد تعرفه باللفظ الآخر، وإذا قيل لك ما المط تقول هو المد. والمراد بالمد الزيادة فيه. الأصل أن المد العادي الطبيعي كم حركة؟ حركتين. ولذلك يقولون في المد الطبيعي أنه ألف واحدة وفيه ألفين وألف ونصف وثلاث ألفات. ايش معنى هذا الكلام؟ حركتين وثلاث، نعم، وست حركات، يعني ثلاث ألفات، هذا أعلى المد. فالمراد بالمد هنا الزيادة على القدر الطبيعي من المد الذي هو ألف واحدة عندهم، لكن في النظم وله ظروفه، نتكلم في الكلام العادي، النظم وله ظروف، لأن المد الطبيعي موجود في كلام العرب العادي، لكن قد يحتاج في المد إذا كان في النظم أن يقصر، يقصر عن الألف الواحدة، وقد يطوى حرف المد للحاجة إلى وزن البيت. وضد المد، المد أولا لا يكون إلا في الحروف الثلاثة، حروف العلة الألف والواو والياء. وضده القصر، وهو ترك تلك الزيادة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: نوعان ما يوصل أو ما يفصل. ما يوصل يعني المتصل، وما يفصل يعني المنفصل. والمراد بالمتصل ما يكون فيه حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، نحو شاء وسوء في كلمة واحدة. نعم، شاء سوء. وأما المنفصل، المنفصل هو ما يكون فيه المد والهمزة في كلمتين: بما أنزل الله. بالنسبة للحكم، المتصل حكمه الوجوب، والمنفصل جائز، هذا واجب وهذا جائز. يعني هل يجب على الإنسان أن يمد سوء ست حركات؟ كم؟ أصل المد أربعة، لو مدها ثلاث. لا أصل واجب، هذا مد واجب. يعني أنا أريد من تقرير الوجوب، هل هو الوجوب المعروف عند الفقهاء؟ هل الوجوب المعروف عند الفقهاء بمعنى أنه يأثم تاركه، أو الوجوب المعروف عند النحاة الفاعل يجب رفعه؟ يعني هل وجوب اصطلاحي؟ يعني ما يأثم، لأن هذا نوع من أنواع الأداء. ثم نرجع إلى مسألة، ها؟ لا، من لم يجود القرآن آثم. شو هذا كلام نص؟ نعم، هذا اللي هو الأداء، اللي هو الأداء اللي طلنا الكلام فيه ولا نعيده إن شاء الله تعالى. لكن أنا أريد، قالوا المتصل واجب والمنفصل جائز، مقابل الواجب بالجائز. هل معنى الوجوب هذا وجوب شرعي حكمي فقهي؟ يعني كثير من القراء ومن يبحثون في هذه العلوم يقول: وأما حكمه الفقهي فينظر فيه عند الفقهاء. ما يقول مثل هذا، يقولون إيه؟ شمعنى هل معنى هذا أنهم يجزمون بتأثيم من لم يجود؟ لا يجزمون. إيه، لكن أثمه وقال حرام عليك، قال حرام عليك أن تفعل. هو لو لو لو تمسكوا بقول الله جل وعلا ورتل القرآن، أمر بالترتيل، ولا يتمكن الإنسان من الترتيل إلا على هذه الكيفية، هذه اللي يمكن يستمسك بها. أما مسألة أداء، هذا ما أعرف أقوى من هذا الدليل إطلاقا. أما مسألة أداء وكيفيات، هذه تحتاج إلى مسجلات يا أخوان، تحتاج إلى مسجلات. وأثر عن ابن مسعود مختلف في صحته وضعفه، ونبي أثم الأمة من أجله، هذا شيء ثاني. نوعان ما يوصل أو ما يفصل. على كل حال، اللي يشارك وعنده شيء هذا يشكر على هذا، ما مسألة كوني أختلف معه في الرأي أنه يصير مذموم أو لا أبدا، هذا عكس. الذي له عناية في هذه الأمور ويهتم بها، هذا ما لا شك أنه له عناية في كتاب الله. ولا يعني هذا أنه إذا عارض أو خالف، لا أبدا، مسألة بحث. ويمكن كثير منكم أفضل مني ألف مرة في هذه الأبواب. مسألة علم دين. نوعان ما يوصل أو ما يفصل، المتصل والمنفصل، وفيهما حمزة وورش أطول، يعني من غيرهما، ولهما ثلاث ألفات، يعني ست حركات. ثلاث ألفات يعني ست حركات. طيب لو ضالين كم تمد؟ ست. أي لكن ما يوجد الآن من المشاهير ما يمدها أكثر من ذلك، كثير يمدونها أكثر من هذا إلى أن ينقطع النفس. أحيانا النفس المتابع ينقطع فضلا عن القارئ. فلا شك أن الالتزام بالقواعد المعروفة المتعارف عليها عند أهل الفن هو الأصل، هو الأصل. وهم يجعلون المدود يحكمها الوقف. قلت بالأمس أن أكثر القراء الذين نسمعهم، لا سيما إذا كانوا في الصلاة أو يبينهون القراءة على أي حال، قراءتهم للكلمة في درج الكلام وهو بيقرأ بعدها أقصر من قراءته إذا أراد أن يقف، والحكم التجويدي يختلف هذا عن هذا؟ الأصل ما يختلف. وقل مثل هذا في تكبيرات الصلاة تختلف من انتقال إلى آخر، وتعود الناس على هذا، ولو خولف هذا الأمر لا اضطربت صلاة كثير من الناس. فلعل هذا من الأمور المتروكة التي لم يرد فيها شيء ولا تحديد بين. حمزة وورش أطول من غيرهما ولهما ثلاث ألفات أي ست حركات. فعاصم يليه في الطول، يليهما في الطول، فعاصم بعده، فبعده ابن عامر مع الكسائي، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي، ولهما ألفان قدر أربع حركات. الحركات يضبطونها بأي شيء؟ العد. نعم، وهذا مأثور ومتواتر لما هم مأثور العد والانقباض والانبساط. إيه، لأن نريد أن نرجع كيفية نختلف فيها ونعيدها إلى شيء لا نعرفه، وكلها في إطار الجائز، ها، الذي يترتب عليه الأجر العشر حسنات. يعني الترتيل والحذر كله يضمن عشر حسنات. نعم، يبقى أن الترتيل قدر زائد، التدبر قدر أكبر، العمل والاستنباط أكبر أيضا، فكل شيء له أجره. فأبو عمرو وله ألف ونصف يعني ثلاث حركات. حري أي حقيق وجدير. وحرف مد حرف مفعول مقدم، مكنوا حرف مد مكنوا في المتصل يعني في المد المتصل، أي جعلوا له مكانه. طرا أي جميعا من غير استثناء، وإنما الخلاف في القدر، ولكن خلفهم في المنفصل، خلفهم في المنفصل يعني إذا جاء المد في كلمة والهمس في كلمة أخرى في المنفصل. فمنهم من لم يمد ولا يزيد على المد الطبيعي كقالون والسوسي. أنا ذهبنا نفصل وننقل كل ما قيل مع المنتهي النبد. وابن كثير أيضا. ومنهم من مد وهم الباقون. نعم، قرأ. النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئن فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الخامس من أنواع العقد الثالث مما يتعلق بالأداء تخفيف الهمزة. ما الفرق بين التخفيف والتسهيل؟ التسهيل نوع من أنواع التخفيف، وذكر الأنواع الأربعة أنواع التخفيف. التخفيف يكون بأربعة أشياء: بالنقل وبالإسقاط وبالإبدال وبالتسهيل. يقول رحمه الله تعالى: نقل فإسقاط وإبدال بمد. النقل هو نقل الحركة، نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها من ساكن، نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها من ساكن. مثاله نقل حركتها إلى ما قبلها من ساكن: منامنوا منامنوا قد أفلح. طيب، هذا نقل. فإسقاط، إسقاط الهمزة، وذلك إذا كان آخر الكلمة ساكن. النقل إذا كان ما قبلها من ساكن حرف لين، والإسقاط إذا كان الساكن غير حرف مد ولا لين. ولذلك مثلوا بقد أفلح للإسقاط. وفيه نقل، فيه نقل لأن الدال أصلها ساكنة ونقلت حركة الهمزة إليها، يعني إذا اجتمع همزتان تسقط إحداهما. الآن قدف ما أسقطت الهمزة؟ نعم، لكنها أسقطت. نقل حركة، هذا نقل حركة، لكن إسقاط، إسقاط الهمزة. الكسائي، وهذا في التسهيل، الذئب ينطقها الذيب، الذيب الياء، ومن الطرائف أنه سئل لما لا تهمز الذئب، قال أخاف أن يأكلني. هذا يسمى إيش؟ تسهيل، إبدال. مثل يؤمنون، هذا إيش؟ إبدال. لكن هذه أمور متداخلة، يعني إذا قلنا بالنقل قدف لح، وقلنا أيضا هو إسقاط لأن الهمزة سقطت. نعم، هي نقل. طيب والنقل إذا وقفنا على قد ما نقلنا، يعني هل النقل يكون بالوصل فقط دون الإسقاط؟ الإبدال للهمزة بحرف من جنسه نقل فإسقاط وإبدال بمد، إبدال الهمزة بحرف من جنس ما تلته الهمزة، من جنس ما تلته الهمزة على أي حالة تلته، من فتح أو ضم أو كسر، وذلك مثل يؤمنون ومثل الذيب. بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، إذا لي متفكة، الأمثلة كثيرة. نحو إن، أي إن فيه تسهيل، فيه تسهيل فقط، أين وماذا فيه أنذرتهم كثير. طيب من هذا الكثير فيه الإبدال، نعم، ادخال الألف، ادخال الألف بينهم. مثل هذه الأمور لا شك أن الاهتمام بها من الاهتمام بكتاب الله جل وعلا، من الاهتمام بالقرآن، ولا شك أن الذي يهتم بها أن هذا من علامة توفيقه، لكن يبقى أن الاهتمام بها على حساب الثمرة العظمى وهو الاستنباط والعمل يكون مفضول. ولذا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى اتجه في أول أمره بكليته إلى علم القراءات، فنهاه البدر بن جماعة ومجموع من العلم، قالوا إن هذا تعب وثمرته أقل من التعب الذي يصرف إليه، فانصرف إلى علم الحديث. لكن هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه وأننا نترك القرآن ونعمد إلى الحديث، لا، لا شك أن العناية بهذه الأمور من العناية بكتاب الله جل وعلا، ومعرفتها بالنسبة للأمة فرض كفاية كغيره من العلوم، إن لم يكن أهم من غيره من العلوم، لكن يبقى أن مثل هذه الأمور لا تكون على حساب الثمرة العظمى من معرفة النصوص والاستنباط. ولا شك أن معرفة هذه الأمور عناية بها من تحقيق حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب. ولماذا يستفيد طالب العلم إذا عرف الأوجه كلها اللي فيها أنذرتهم من ناحية العملية؟ هو يقرأ على قراءة واحدة، ثم بعد ذلك نقول له تعتني بهذه الأوجه الجائزة في أنذرتهم. لا شك أن الثمرة أقل من ثمرة فهم المعنى والعمل به فيما قرره أهل العلم. واحد من الطلاب له عناية بالقرآن يقول إن هذا علم قليل الثمرة، وهو ديدنه يقرئ الناس ويبين لهم الأوجه على القراءات ويقول قليل الثمرة. لكن مثل هذه الأمور مثل ما ذكرنا أن العناية بها من العناية بكتاب الله ومعرفتها من فروض الكفايات على الأمة، ويبقى أن الثمرة العظمى هي الفهم والاستنباط. نحو إن فيه تسهيل فقط، ورب همز متحرك كائن في مواضع سقط بلا نقل ولا إسقاط، يعني بلا نقل ولا إسقاط. مثاله يعني ما هو إسقاط على القاعدة، يسقط لا على القاعدة، لا على القاعدة. أقول الرسم توقيفي، الرسم توقيفي ولا يخضع لقاعدة أي علم من العلوم. أنا أقول الرسم، ولذلك هناك مطالبات كثيرة من أدباء وأشباههم أن يكتب القرآن بالكتابة الإملائية المعروفة المتداولة، يقول ليسهل تعلمه من قبل الصبيان. نقول لا يجوز تغيير الرسم ولو خالف القواعد في العلوم الأخرى، يعني ما يعدل على ضوء القواعد، ذلك ما كنا بدون ياء. وأما لو مشينا وجرينا على القواعد العربية، أقول لو جرينا على القواعد العربية نبغي، ما يوجد ما يقتضي الحذف. وكل ذا، يعني كل هذا الكلام الذي تقدم بالرمز والإيماء، بالرمز والإيماء يعني بالإشارة، يعني هذه إشارات وجيزة تناسب هذا المختصر، يعني لا بالبسط والتفصيل، لا بالبسط والتفصيل. وبسطها، بسط هذه الأمور موجود في كتب القراء، يعني موجود في كتب القراء، كتب القراءات فيها التفصيل لهذه الأمور. أما هنا فالقواعد وأمثلة يسيرة. تبارك الله. النوع السادس الإدغام في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع السادس من أنواع العقد الثالث الإدغام، هو الأصل فيه إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، يعني إدخال حرف في مثله. وهنا شيء يقال له فيما يقابل الإدغام الفك، الفك والإدغام. وعلماء البلاغة إذا أمكن الإدغام فالفك عندهم مفضول، الفك عندهم مفضول لا فاضل. ولذا قالوا إن قول الحمد لله العلي الأجللي بالفك هذا ليس ببليغ، لأنه يمكن الإدغام، مع أنه جاء في بعض الكلمات في القرآن أحيانا بالإدغام وأحيانا بالفك، مما يجوز الأمرين، يرتد ويرتدد، يعني جاءت بالفك وجاءت بالإدغام مع إمكان الأمرين، فدل على جواز الأمرين على حد سواء، لأنه جاء في أفصح الكلام. لا ما يستطيع، لكن هم قرروا في كتبهم أنه إذا أمكن الإدغام فالفك مفضول، يعني مناف لقواعد البلاغة. نقول جاء الفك مع إمكان الإدغام وليس في مفضول في أفصح الكلام، بدليل أنه جاء مدغما، يعني دليلنا على إمكان الإدغام أنه جاء مدغم. هو الذروة القرآن، ينبغي أن تخضع جميع العلوم لما جاء في القرآن. البلاغة تسخر لخدمة القرآن وتنبط قواعدها من القرآن، النحو كذلك تكون الأمثلة من القرآن، وإذا اختلفت القاعدة مع ما في القرآن تغير القاعدة. يعني في مثل قول إذا السماء انشقت، يقول لابد من تقدير، لأن إذا لا يليها إلا الفعل، فنابد أن نقول إذا انشقت السماء انشقت. لماذا نحتاج إلى هذا التقدير؟ لأنهم أخضعوا الآية لقواعده وأجابوا عن ما خالف القواعد بالتقدير وأحيانا بشيء من التكلف. جاء الفك والإدغام في كلمة واحدة في أفصح الكلام، لكنهم يطلقون، يقول إذا أمكن الإدغام فالفك مفضول. يقول من هذه الحيثية يستدرك عليه، كيف تعرف؟ ما إعرابها؟ الواو في فعلوه يا أخي، يعني قليل مستثنات من الجمع، من الواو، ما هي مستثنات من الواو؟ إذن نكون مفرغ بهذه الصفة، لكنه ليس بموجب، يعني لو كان استثناء موجب لقلنا فعلوه إلا قليلا، لكنه ليس بموجب. علوم العربية ينبغي أن تحفظ للقرآن، ومن أنفع ما يعين طالب العلم على فهم قواعد العربية التطبيق على القرآن. التطبيق على القرآن كيف؟ درست كتاب في النحو ولتكن الأجرمية مثلا، ورجعت شروحه وحضرت درس، صارت عندك أهلية وأرضية لفهم مبادئ هذا العلم. إذا انتهيت من ذلك أعرب الفاتحة بكاملها، أعرب الفاتحة بكاملها، ثم بعد ذلك طابق إعرابك بكتب إعراب القرآن. إذا تطابق هذا مع هذا فتكون حينئذ ضمنت أنك أتقنت. ثم بعد ذلك إذا قرأت كتابا آخر أكثر من أوغل في إعراب القرآن وطابق ما تصنعه من إعراب على كتب إعراب القرآن. ولذا الذي يميز شرح الأزهرية ولا الشذور، الذي أعرب قصار السور في آخر الكتاب، أنا نسيت الآن، هو الشذور أو الأزهرية أو شرح الأزهرية. المقصود أن مثل هذا يعين طالب العلم على تقرير ما درسه من العلم النظري. الأصل في الإدغام أنه إدخال حرف في مثله، يقول الناظم رحمه الله تعالى يعني، ويكون هذا الحرف مثل المدغم فيه أو مقارب له، ويكون في كلمة أو كلمتين. يقول في كلمة على وزن سدرة أو كلمتين، إن دخل كلمة كلمة يقال لها أيضا كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم. في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو، بمثل إن دخل حرف بمثل يعني بمثله هو الإدغام يقال، يعني يقال له إدغام، يقال له الإدغام ويسمى الإدغام. لكن أبو عمرو، لكن هذه المخففة من الثقيلة، ولو كانت غير مخففة لا نصب ما بعدها، لكن أبا عمرو وخففت فقل عملها، خففت إن فقل العمل، إن هذان لساحران، خففت إن فقل العمل، ولكن مثلها من أخواتها. لكن أبو عمرو بها لم يدغما. لم حرف إيش؟ جزم، وأيضا نفي من هذا المعنى، وقلب حرف نفي وجزم وقلب. من يعرب يدغما بعد لم والألف؟ كيف تكون ألف إطلاق بعد فعل مجزوم؟ الألف الإطلاق والإشباع كله يأتي بمجانس بعد فتحة، ألف إيش؟ يعني منقلبة. الأصلها نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا. مثلها لنسف عن، بعضهم يقول لو قال لن كان أصح، لن يدغما، لكن من حيث المعنى مسألة مضي، ولن يدغما في المستقبل، وعلى هذا إما أن تبدل أو تقرض لم معنى أو عمل لن، يعني تتقارض الحروف، أو يقال أن الألف منقلبة عن النون، نون التوكيد الخفيفة، إلا بموضعين نصا يعني بالنص عنه علما، علما يعني النصين وهما متقاربان في النطق والصورة، مناسككم وسلككم، مناسككم وسلككم. أبو عمرو لا يعرف عنه الإدغام إلا في هذين الموضعين، أدغم فيهما فقط. ها اقرأ مناسككم وأيضا ما سلككم. نعم اقرأ العقد الرابع. ثابكم الله. العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة أنواع. النوع الأول والثاني الغريب والمعرب. يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل. وهذه ونحوها قد أنكرا جمهورهم بالوفق قالوا احذرا. لما انهى الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعقد الثالث مما له صلة بالأداء، انتقل للعقد الرابع وهو ما يرجع إلى الألفاظ، يعني ألفاظ القرآن، وهو سبعة أنواع: النوع الأول والثاني الغريب والمعرب، الثالث المجاز، والرابع المشترك، والخامس المترادف إلى آخره. الغريب الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى بيان وتفسير. الغريب ما يحتاج إلى بيان وتفسير. والمعرب ما جاء من لغات أخرى فلاكته ألسنة العرب وعربوه فصار من استعمالهم. الغريب يعني غريب القرآن، وقل مثل هذا في غريب الحديث، فن ونوع من أهم المهمات، لأنه هو الوسيلة لفهم النصوص. يعني معرفة الغريب هو الوسيلة لفهم النصوص. وهذا النوع كما قال أهل العلم في غريب الحديث وغريب القرآن أهم، قالوا هذا الفن جدير بالتحري، جدير بالتحري، حري بالتوقي. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ان طالب العلم عليه ان يهتم به من جهه، وان يحتاط لنفسه من جهه اخرى، فلا يهجم على كلمه يفسرها من كلام الله جل وعلا او من كلام نبيه عليه الصلاه والسلام وليس عنده بها أصل يرجع إليه. الإمام أحمد يسأل عن معنى حديث أو معنى كلمة فيقول سألوا أهل الغريب، والإمام أحمد الذي يروي 700,000 حديث، ومعلوم أنه إذا جاء لفظ من هذه الألفاظ التي يرويها عنده من طرقه العشرات بل المئات التي يوضح بعضها بعضا. والأصمعي يحفظ من 16,000 قصيدة. لما سئل عن السقب في حديث الجار أحق بسقبه قال أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب تزعم أن السقب هو اللزيق، يعني الجار الملاصق، فهم يحتاطون لأنفسهم. وإذا كان هذا في الحديث ففي القرآن من باب أولى. وليحذر طالب العلم كل الحذر أن يهجم على كتاب الله فيفسر غريبه دون أن يرجع، لأنه حينئذ يتقول على الله جل وعلا أن معنى هذا اللفظ كذا، وألف في الغريب الكتب الكثيرة، منها غريب القرآن لابن قتيبة، ومنها غريب القرآن للهروي، ومنها المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ومنها غريب القرآن وهو مختصر جدا لابن عزيز السجستاني، وهذا أطراه العلماء بالمدح، وكتاب مختصر صغير جدا أثنوا عليه ثناء كبير على اختصاره. كتب غريب الحديث أيضا يعتني بها طالب العلم، من أفضلها كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب الحديث للخطابي، غريب الحديث للهروي، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، الفائق في غريب الحديث للزمخشري، كتب كثيرة في الغريب. فما ليس لأحد حجة، قل ما وجدت سجد ابحث. الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تباحثوا في المراد بالسبعين من غير مرجع ولا مصدر يرجعون إليه، ولغتهم لا تسعفهم في هذا. تسعفهم اللغة في تفسير هذا؟ لا تسعفهم، لكنهم أهل تحري وتوقي وتثبت. يعني لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، لأنه قال الحديث دخل المنزل، فبات الناس يذوقون يعني يتداولون الآراء، قالوا لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثرب عليهم. لأنهم لم يجزموا بشيء. فإذا أتى الإنسان بحرف الترجي، وقلنا في مناسبات أنه إذا وجد مجموعة من طلبة العلم في مجلس مثلا، وعرض لهم آية ولا حديث في معناها أو في لفظها إشكال، وتداولوا فيما بينهم لعل كذا، وليس بينهم كتب يرجعون إليها، لعل المراد كذا لعل المراد كذا، ثم بعد ذلك يصححون. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم ولم يثرب عليهم. فإذا جيء بحرف الترجي من غير جزم فالأمر فيه شيء من السعة، لأن السامع ما يجزم بأن هذا هو المراد من كلام الله أو كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. لا، فيه اجتهاد، فيه اجتهاد. أن تفترض أنك ما عندك شيء من كتب غريب القرآن، عندك لسان العرب وتبي آية ولا حديث، شو معنى هذه الكلمة من آية ومن حديث، ترجع للسان العرب يذكر لك 20 معنى، فهذا اجتهاد كونك تحدد المعنى المراد. ولذا يقولون لا يتكلم في غريب الحديث إلا من له معرفة باللغة والحديث، ما يكفي المعرفة باللغة فقط. لماذا؟ لأن بعض الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، والذي ما يعرف إلا اللغة فقط ما يعرف، لكن إذا كانت عنده معرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام تبين له المعنى المراد. وقل مثل هذا في القرآن، لا بد أن تكون له عناية بالقرآن وله اطلاع على كتب الأئمة الموثوقين في تفسير القرآن. المعرب كلمات غير عربية استعملها العرب ولاكتها ألسنتهم وعربوها، وقد يكون غيروا في بعض حروفها. وفيه المعرب للجواليقي، المعرب للجواليقي في من أنفس ما كتب في هذا الباب، في معرفة الغريب يرجع للنقل لدى الغريب، ما جاء يرجع للنقل لدى الغريب، يعني يرجع إلى الكتب التي تعتمد على النقل عن العلماء الراسخين أهل التحري والتثبت، الذين يجمعون بين علمهم بالقرآن إلى علمهم بلغة العرب، وبين علمهم بالسنة إلى معرفة اللغة العربية. ما جاء كالمشكات في التعريب، المشكات لفظة حبشية، عند من يقول بأن في القرآن ألفاظ غير عربية تعريبها أو معناها بلغة العرب الكوة، يعني الفتحة تكون في الجدار. وجود كلمات غير عربية في القرآن، القرآن بلسان عربي مبين، فإذا قلنا أن في كلمات غير عربية ترد علينا الآية ولا ترد الكلام على الآن، خلنا كيف نجيب هذه مسألة ثانية. بلسان عربي مبين، مفهوم الآية أن القرآن كله بلسان عربي مبين، ليس فيه من غير لغة العرب شيء. وأهل العلم يجمعون على أن القرآن ليس فيه جمل ولا تراكيب أعجمية، هذا محل إجماع، كما أنهم يجمعون على وجود الأعلام الأعجمية، على وجود الأعلام الأعجمية إجماع، لكن ألفاظ ليست بتراكيب ولا أعلام، هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. فمنهم من نفى، لأن هذا ينافي كون القرآن عربي، إذا وجد فيه بشيء من لغة غيره ما استطعنا أن نقول إن القرآن والمراد جميعه بلغة العرب، يكون فيه وفيه. والذين يقولون بوجود مثل هذه الألفاظ، ألفاظ يسيرة جدا، يعني جمع منها نقول حصرت في 60 لفظ، في 60 لفظ، يعني بمعدل كل 10 صفحات لفظة كلمة واحدة، هل وجود مثل هذا الشيء اليسير يخرج القرآن عن كونه عربي؟ لا، لا يخرجه عن كونه عربي. فالمشكات بلغة الحبشة هي الكوة عند العرب في التعريب، أواه بلغة الحبشة أيضا الموقن أو الرحيم، والسجل الرجل بلسان الحبشة، السجل الرجل، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني طي الرجل بلسان الحبشة كطي السجل للكتب، المراد به الرجل بلسان الحبشة. من المفسرين من قال إن السجل اسم لكاتب من كتاب الوحي عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يوجد من اسمه السجل في كتابه عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة عموما. أواه هذه بلغة الحبشة، لكن ألا يمكن أن تخرج على معنى عربي صحيح؟ وصيغة مبالغة من التأوه الدال على التحزن، لا سيما إذا قرأ القرآن أو مثل بين يدي ربه يناجيه، يمكن تخريجها على وجه عربي صحيح ولا ما يمكن؟ ما في ما يمنع. والسجل قالوا الرجل بلسان الحبشة ثم الكفل، يؤتكم كفلين، الكفل الضعف بلسان الحبشة، الضعف بلسان الحبشة، الضعف يؤتكم كفلين، الكفل الواحد ضعف والكفلين تصير كم؟ 4 أضعاف. وماذا عن آية النساء؟ من يشفع، معنى واحد في التفسير، الكفل والنصيب واحد. وهنا يقول الضعف بلسان الحبشة. كذلك القسطاس، وهو العدل، القسطاس عند الروم العدل أو الميزان، وهذه ونحوها كالسندس والاستبرق قد أنكرها جمهورهم، أنكر وجود ألفاظ غير عربية في القرآن جمهور العلماء. وقال طيب وجود مثل هذه الكلمات المعروفة عند غير العرب، قالوا إن هذا مما توافقت فيه اللغات، مما توافقت فيه اللغات. جمهور كالشافع وابن جرير وغيرهم من جمع غفير من أهل العلم بالوفق قالوا احذر أن تقول في القرآن كلام لا تتحقق منه، تلزم بلوازمه فتضل وتضل. لأن أحيانا قد يجزم الإنسان بشيء لا يدري ما الآثار المترتبة عليه، لا سيما فيما يتعلق بالله جل وعلا أو ما جاء عن الله جل وعلا. فمثل هذا يحذر الإنسان أن يقول شيئا يلزمه عليه لوازمه.